قال مالك: وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته. نفس القاعدة مضطردة عند مالك: حر وعبد اشتركا في قتل عبد عمدا. احنا عندنا العبد بالعبد يقتل، والحر لا يقتل بالعبد، فحينئذ وجد في القاتلين تفاوت. الحر ممنوع قتله بالعبد، والعبد يقتل بالعبد. فمالك يقول: من صدق عليه حكم القتل قتل فيقتل العبد. والآخرون يقولون: لا، على الحر مع العبد قيمة العبد الذي قتل. ليش؟ قال: لأننا لا نستطيع أن نقول إن العبد فعل العبد محقق للقتل. نصف القتل عند العبد والنصف الثاني عند الحر. إذن القاعدة كما تقدم: في أمر الكبير مع الصغير يشتركان في جناية عمدة. فمالك هنا يقول: بما أن العبد يقتل بالعبد لو انفرد بقتله فيقتل، أو أن ولي الدم يقبل العبد، والحر بما أنه اشترك عمدا فعليه نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت. ولو أن قيمة العبد تبلغ دية رجلين أحرار فعلى الحر نصف قيمة العبد. وهناك نقاش آخر على ما سيأتي بأن قيمة العبد في الجنايات لا تتجاوز دية الحر، ولكن الذي ذكره مالك عندنا هنا بأن على الحر نصف قيمة العبد، ويقول المالكية بالغة ما بلغت. والله تعالى أعلم.